الحضارة غيرت بعض الرجال وانتهج طبعا على طبع دخيل، واصبحت عاداتنا حلم وخيال، وينها ما عاد منها الا القليل، في رخالة شك ضيق وهم بال، في زحام الشغل ضيعنا الدليل. وين الاول وين طبع الناس زال، وين راحت عشرة العمر الطويل، يبحثون اهل الجنوب اهل الشمال، والتزاور بينهم سلم جميل. ذاك في ماخذ دوره مال، ما بقى الا دور مسلوب الحصيل. الكسل خلى ترامسنا غلال، دلة المحزن يفوحها بهيل، جار بيت اليوم مسياره محال، ما يزورك لو تعزمه كل ليل. جار بيت اليوم مسياره محال، ما يزورك لو تعزمه كل ليل. القلوب اصفى من الماي الزلال، والهدف ما فيه شك انه نبيل، يوم ثلاجاتنا ذيك الجحال، والمراوح من سعف خوص النخيل، والمواتر عندنا ركب الجمال، والصوالين الخفيفة قبل حين، والقرى ما بينها خط اتصال، بينها مسرى ومسلاح ومقيل، والكنب من سوم دم ذات الرمال، والضجيج اخراج والبوري صهيل، والإضاءة من خشب سمر طوال، وليتنا ذاك السراج أبو فتيل، وكل فجر نبتديه بفتح فال، نكهة من ريح قرف وزنجبيل، نذبح الخرفان والصيد الحلال، وشربنا من منقراح سلسبيل. حي مسير الفيافي والتلال، وحي من زال البداوة والرحيل، يوم فينا للمواجيب احتمال، وروسنا ما هي تعرف المستحيل. أشهد من عاشها من قبل نال، وعاشها في وقتنا ذا شاف ويل، ما نضيع ورث عمان وخوال، ولا يحب حي التراث إلا الأصيل.